والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا سيدة مارينا، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة الموجودين في الروم، كل الأدمنز وكل اليوزرز. ربنا يبارك حياتكم جميعا. نرحب بالأحبة الأدمنز بحسب الترتيب اللي موجود قدامي. أستاذة مارينا 9، أستاذ جيف 1، أستاذة مونيكا 57، الأستاذ سام 30، مش عارف العمة فين، أستاذنا بيور بلاد، أستاذة المحبة، الأستاذ روماني 22، أستاذ سيمون 35، أستاذنا برمودا، أستاذ محب 1، أستاذ بطرس السرياني، الأستاذة ماريمينا، الأستاذ مهاود أوي، مين تاني معانا؟ أستاذ كريست ماي لورد، مرحبا بيك معانا في الروم، ربنا يباركك. أستاذ فاوست فور جيسوس، أستاذنا الحبيب هولي بايبل منور الروم، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز. أنا نفسي أقرأ أسميكم كلها في الحقيقة، يعني أنا هخلي المحاضرة بعد كده ساعتين وأخد منهم ساعة أرحب فيها باليوزرز واحد واحد. ربنا يبارك حياتكم. ازيك يا بطاطا؟ ازيك يا سوري؟ ربنا يبارككم جميعا. الحقيقة المحاضرة اللي فاتت انا ضميري انبني، لانه يعني كانت فيها حاجات مؤلمة كتيرة قوي، واي حديث عن الاسلام لازم يكون فيه يعني زاويه من زوايا الالم، وزاويه من زوايا الحزن، زوايا دي برضو ماشيه، لانها ديانه في الحقيقه يعني زي المرض في جسد البشريه، وعمر المرض ما يفرح ابدا. لذلك النهاردة أنا مسمي المحاضرة كاريكاتوريات إسلامية، لأنها أشياء بطريقة الهم اللي يبكي والهم اللي يضحك. فالنهاردة الهم اللي يضحك، هنتكلم عن الإسلام تقريبا زي نشرة أخبار بالضبط أو جريدة، ونشوف فيها مدى التهريج والسخافات التي تقترن بالإسلام في بلادنا. بداية أحب أن أنا يعني أقول لكل إنسان بيعاني من سقوط ضحايا وشهداء مسيحيين ان احنا وان كان كلمة تعزية ممكن ان تسري، لكن عايز اقول انه احنا ما بنفقدش الشهيد ابدا، احنا بنكسبه. الشهيد بالنسبة لنا احنا مكسب، لانه هو خلص وصعد الى السماء وبيصلي عنا، فإحنا بنكسب في الحقيقة يعني، ودي مش أنانية لأن كلنا نتمنى إن إحنا نصل إلى هذه الرتبة، لكن أنا عايز أقول لكل قلب يعني متأثر إن أيضا الشهادة كرازة، والشهادة عنصر فعال في ربط الكنيسة المجاهدة بالكنيسة المنتصرة. الشهيد منتصر. ربنا يعطينا هذه النعمة. أمين. نخش في الكاريكاتوريات الإسلامية. لفت انتباهي موضوع في جريدة الشرق الأوسط، موضوع قديم من سنة 2005، ومعروف ان هذه الجريدة طبعا بتصرف عليها السعودية واتجاهها واضح يعني، وان كانت بتحاول انها تكون جريدة ما هياش خاصة بالإسلام يعني. الإعلان عن اكتشاف أقدم كنيسة في العالم تحت سجن إسرائيلي. كنيسة اكتشفوها الإسرائيليين وهم بيشتغلوا في السجن عايزين يوسعوه. بصفة عامة اللي يهم الجريدة واللي يهم الإسلام فيها والعرب أو من يسمون أنفسهم بالعرب في فلسطين، إن دي كنيسة تحت السجن. ما يهمش الكنيسة هي ايه، ما يهمش ايه اللي بيعملوه الاسرائيليين من حضارة بحثية، المهم ان في سجن فيه اسرى فلسطينيين وان المحتل الاسرائيلي سجنهم وبيستخدمهم في التنقيب عن الاثار وكأنه بيظلمهم يعني. الخبر ده فرحني جدا في الحقيقة ولازم اقوله لكم جميعا. بيقول عادت بلدة مجدو الفلسطينية قرب مدينة حيفا لتتصدر الأخبار المتعلقة بالآثار بعد الإعلان الإسرائيلي عن اكتشاف أقدم كنيسة في العالم هناك. طيب عملوا إيه الإسرائيليين؟ عملوا إيه؟ ياما كنائس تحت الجوامع يعني. في أوائل التسعينات كان فيه بعثة ألمانية بتشتغل في جامع السيدة، فهم بيستخدموا الأجهزة الحديثة زي الموجات الصوتية والحاجات دي، اكتشفوا ان في تجويف فراغ تحت أرضية الجامع ده، فعملوا ايه يعني، لازم يعرفوا ايه اللي بيحصل تحت. فاعلنت جريدة الاهرام عن اكتشاف كنيسة وهيكل موجود فعلا تحت بلاط المسجد، بما يعني ان المسجد دمر تحتيه او اكل حق المسيحيين في كنيسة، زي ما احنا عارفين الحاجات دي حصلت كتير. الخبر اتنشر وطلبت الكنيسة القبطية انها تشوف الكنيسة دي، لم يسمحوا لهم، لم يسمحوا لهم. البعثة الإسرائيلية اللي بتنقب عن الآثار دي عملت الآتي: أعلنت وزارة السياحة والأثار عن اكتشاف أقدم كنيسة في العالم بعد أن عملت طواقمها الأثرية عدة أشهر في سجن مجدو. إثر اكتشاف إدارة السجن لآثار خلال أعمال توسعية لاستيعاب، شوف بقى الدس اللي هو الدس العربي في الموضوع، لاستيعاب سجناء فلسطينيين جدد، وساعد في عملية التنقيب 60 أسير فلسطيني في كل سجن المساجين بيشتغلوا يعني. الخبر المفرح انه قدر علماء الآثار العصر الذي بنيت فيه الكنيسة بين القرن الثالث والرابع الميلادي، حيث انتشرت عملية بناء الكنائس في الأرض المقدسة بعد تبني الإمبراطور قسطنطين الديانة المسيحية كدين للدولة. لم يفكر أحد من اليهود طمس هذا المعلم، والعداوة العداوة بين اليهود كديانة كأسس دينية هي عداوة بينهم وبين المسيحيين، بين الديانة المسيحية، لأن المسيح اللي هم منتظرينه في بالهم غير المسيح اللي ظهر حقيقة. فالمفروض ان هم يحاولوا يطمسوا كل ما يمت الى المسيحية، ولكن لم تمتد ايد التخريب للكنائس العظيمة في فلسطين الا بايد العرب لما احتلوا البلد دي. اشوف الكلام اللي مكتوب في الاخبار الاقي انه انا قدام ادارات بحثية، حتى مخطوطات قمران نفسها اللي فيها الكتاب المقدس درست في جامعات يهودية قبل ما تطلع من فلسطين او من اسرائيل الى الجامعات الاجنبية لاستكمال البحث، لكن درست ايضا بامانة بحثية، لان هؤلاء الناس يحترموا العلم. ليس هناك من يدفن رأسه في التراب الا المسلمين. اوتمان تيفير اللي هو الباحث رئيس البعثة اللي بتنقب هناك فرحان جدا، وبيقول انه الاكتشافات المسيحية في تلك الفترة نادرة في اسرائيل. الراجل فرحان فرحان. وعملوا باختصار مطار قريب من المكان عشان المسيحيين في انحاء العالم يقدروا يشوفوا التاريخ بتاعهم على حقيقته، لكن طبعا الصحفيين اللي في الجريدة قالوا ان الكلام دوت مداعبة للبابا بنديكت على اساس انه هو اللي يعني بيداعب اليهود بانه قال ان المسيح اليهود ما طلبوهوش، مع ان هذا الكلام كذب. هو صدر عن البابا اللي قبل البابا بنديكت، البابا يوحنا، ولم يصدر عن بنديكت اصلا، ولكن الجهل له جذور في عقول المسلمين. من ضمن الحاجات اللي اكتشفوها في الكنيسة عشان تفرحوا ايضا، بيقول انه من الناحية الجمالية في الكنيسة المكتشفة قطعة خسيفساء كبيرة بحجم 50 متر مربع تتضمن رسوم وزخارف هندسية عن احداث انجيلية، منها لوحة جميلة تصور سمكتين. اللي بيتكلم ده يهودي، اللي بيوصف الوصف الجميل ده يهودي. سمكتين في إشارة إلى أعجوبة شهيرة للمسيح عندما أطعم العشرات في مدينة طبرية من سمكتين فقط، وعثر في هذه الأرض الفسيفسائية على 3 نقوش باللغة اليونانية القديمة، منها ما يعتقد أنه يوثق لبنائها، حيث يتضمن ما يشير إلى أن ضابط بيزنطي. كلام يعني دخل في إيه؟ في أشياء تاريخية أخرى. أما الكتابات الأخرى فتتضمن شرحا عن تقاليد الصلاة في ذلك الوقت، وتم إرسال صور فوتوغرافية وما إلى ذلك. هنا هل إسرائيل هتطمس هذه المعالم عشان توسع السجن، ولا هتنقل الآثار من هذا المكان، ولا هتنقل السجن من هذا المكان؟ أطلق الصحفيون المسلمون لفكرهم العنان وقالوا كلام فارغ كتير جدا، لكن نحن نعلم مسبقا ما سيفعله هؤلاء المتحضرون اليهود في هذا الأثر، بدليل انهم بنوا مطار جنب السجن علشان الوفود السياحية تقدر انها تشوف تاريخها. نيجي للكاريكاتير اللي في الموضوع ده بقى. اول كاريكاتير كان تعليقين من القراء، لان الموضع دوت بتاع الشرق الاوسط بياخد تعليقات على المقالات في الانترنت. واحد اسمه احمد الحامد من الولايات المتحدة الامريكية بيقول: من المهم على المسلمين متابعة الخرافات التي تنشر في صفوف اليمين المسيحي الذي يظهر تعصبا لإسرائيل. شيء عجيب ان الخبر يجي في الشرق الاوسط وهي جريدة مسلمة نقلا عن بحاث اثريين اسرائيليين، ونجد هذا الاخرق يقول من المهم متابعة الخرافات التي تنشر في صفوف اليمين المسيحي. طب جات منين المسيحي في الموضوع؟ انا ما مش فاهم في الحقيقة. يعني المداخلة التانية او التعليق التاني كان من سامي المغلوس، المغلوس بالساء في الاخر، يعني من السعودية، بيقول انه يسمح اليهود، هل يسمح اليهود باظهار الحقائق كاملة كما فعلوا مع مدينة قادش الكنعانية، بل ان هناك اثارا لا عد لها ولا حصر متناثرة في الارض المحتلة بحاجة ماسة لكشف مواقع الاثار الاسلامية فيها. وهذا ما سيحاول، شوفوا التنبؤ، التنبؤ الشرير الاسود، سيحاول بالطبع الصهاينة اخفاؤه ان لم يكن نسفه. ده نوع من الاسقاط، لان ده ما يدور دائما في عقول المسلمين، زي ما نسفوا وحرقوا مكتبة الاسكندرية، وخد عندك لحد النهاردة لما دمروا التماثيل في افغانستان، ومعتقدين ان طالما انهم بهذا الشر فالعالم كله شرير. ننتقل الى نقطة اخرى انا مسميها قذافيات. احنا عارفين طبعا انه القذافي زار ايطاليا في زيارة عمل كرئيس دولة بائسة عظمى، معرفش كيف يتأتى ان تكون بائسة وعظمى في نفس الوقت، وسمح لنفسه كرئيس دولة. ده مش الموضوع الرئيسي للقذافي، ده مدخل اللي انا بقوله ده. على هامش قمة الغذاء العالمي، القذافي طلب 200 بنت. كلنا عارفين الخبر، كلنا، انا عارف ان كلكم حضراتكم فاهمين الخبر وعارفينه. يعني 200 شابة ايطالية عمل اعلان وان البنات دول هيقابلوا مسؤول كبير وهيعملوا زي يعني خدمة معينة في حفلة كبيرة. 200 واحدة دون ان يعرفنا مع من سيتقابلنا. طلع لهم ده زي العفريت، ووفقا لما ذكرته وكالة فرانس بريس، الشابات اخترنا، يعني تم اختيارهم من قبل احدى وكالات التوظيف، حددت لهم الاجر، ولكن السن من 18 ل 35 سنة، والا يقل الطول عن 180 سنتي. طب انت عايز تدعو دولت للاسلام ليه؟ يعني السن ده عبارة عن سن الفتوة والشباب والنضج في البنات، 18 ل 35 ده العمر الانثوي الفعال، والطول 170 سنتي وطالع. انت عايز مسلمات ولا عايز منكنات ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ ليه يعني؟ هل يعني حصل الاسلام في دولت ولا انت لك فيهم مآرب اخرى؟ طلب دولت وطلع لهم لا، وخدوا بالكم من الشرط كمان، ان يتسمن بحسن الطلعة، يعني يكونوا جمال. وطلع عليهم حضرته بعد طول انتظار، حتى اشتكت بعضهن من طول فترة الانتظار، ولم يقدم لهن سوى كوب ماء. وبعد مرور ساعة ظهرت هوية الضيف، وهو العقيد القذافي الذي تحدث عن فضائل الإسلام ودعاهم إلى اعتناقه، وإن الإسلام يكرم المرأة. أنا ما أعرفش، ماليش تعليق على الموضوع، إنما هيكون تعليقي على الموضوع اللي جاي. قذافيات. احتجت ليبيا رسميا أمس على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التي سخر فيها من دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي لإعلان الجهاد ضد سويسرا. القذافي قرر إعلان الجهاد ضد سويسرا، طبعا السبب احنا عارفينه. المضحك في الموضوع او الكاريكاتير في الموضوع، شوفوا الوزارة اللي احتجت في ليبيا. قالت الوكالة ان الخارجية الليبية استدعت صباح امس القائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، وقدم لها احتجاج ايه وزارة الخارجية المفروض يعني، لكن المكتوب احتجاج اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بين قوسين وزارة الخارجية. كل ده من الأسماء الحسنى اللي بيعطيها لشغله في ليبيا، اللي هي الجماهيرية الليبية العربية الإسلامية العظمى. حول ما ورد في حديث الأخ قائد الثورة، قائد القيادة الشعبية الإسلامية العالمية، في تظاهرة التحدي الإسلامي الكبرى الخامسة التي أقيمت يوم الخميس في مدينة بنغازي. وطلبت الخارجية الليبية أن تقدم الولايات المتحدة اعتذارا وتوضيحا لما ذكره المتحدث في تصريحه، وعدم اتخاذ أي إجراء سيؤثر سلبيا على العلاقات السياسية بين البلدين، بين ليبيا وبين أمريكا. اللي قاله الراجل المتحدث الرسمي الأمريكي، قال إنه سمعت هذا النبأ فتذكرت اليوم 23 من سبتمبر سنة 2009 في إحدى الجلسات التي لا تنسى في الأمم المتحدة، حيث قال القذافي كلاما كثيرا وتطايرت أوراقه في كل مكان دون معنى، واستمر خطاب القذافي 95 دقيقة بدل 15 دقيقة. اللي بيهمني هنا هو إعلان ليبيا للجهاد ضد سويسرا. ازاي يعني؟ كيف يعني؟ كيف نشوف كيف. دعا القذافي الخميس الى اعلان الجهاد ضد سويسرا بسبب حظر بناء المآذن الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء، اللي هو الحظر ده يعني تم الاستفتاء عليه في سويسرا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين سويسرا وطرابلس أزمة. وتدهورت العلاقات وشغلانة كبيرة. لكن اللي يهمني انه ليبيا اعلنت الجهاد المقدس. ازاي الجهاد المقدس؟ كالآتي: قال القذافي في كلمة بمناسبة احياء ذكرى المولد النبوي يوم الجمعة وبحضور عدد من رؤساء ووزراء الدول الإسلامية والأفريقية: سويسرا الكافرة الفاجرة التي تدمر بيوت الله. قارنوا بين هذا الكلام وبين ما يحدث في دول المفروض ان اهلها المسيحيين او النصارى كما يطلقون عليهم مش قادرين يبنوا كنيسة، وهذا الرجل يريد ان يهاجم سويسرا ويعلن الجهاد عليها ويتهمها بانها كافرة وفاجرة لانها لم تسمح ببناء المآذن مع سماحها ببناء المساجد. طيب ماذا نطلق نحن على حكامنا العرب المسلمين؟ نطلق عليهم ايه؟ يعني احنا في مصر ممنوع نبني كنيسة بالمرة، ممنوع نصلح دورة مياه في كنيسة الا بقرار جمهوري. فاذا كانت سويسرا فاجرة وكافرة لانها لم تعطي تصريح ببناء مآذن، بماذا نطلق او بماذا نسمي هؤلاء الرعاع اللي موجودين في بلادنا؟ وبيقول انه على سويسرا يجب ان يعلن عليها الجهاد بكل الوسائل. ويظهر بقى الوجه القبيح: اعتبر القذافي في حشد ضم 5000 شخص ان نجاهد ضد سويسرا، ضد الصهيونية، ضد العدوان الاجنبي، ولا بد ان تجاهد بمالك، فان لم تستطع فبنفسك، وهذا ليس ارهابا. امال الارهاب يبقى ايه يا قذافي؟ ليس ارهابا ان تجاهد بنفسك، يعني تنفجر في مطعم ولا في بتاع. ما هو ده السبب اللي خلاهم ما يبنوش المآذن، لان المأذنة بتفكر السويسري بمصير مظلم بحاجات بتتم تحت هذه المآذن، مؤتمرات وقعدات، ممكن بعد يوم ولا يومين اي سويسري يلاقي ابنه اشلاء ممزقة بسبب تفجير حصل في مترو انفاق ولا في مدرسة ولا في الشارع. قاطعوا سويسرا، قاطعوا بضائعها. انا ما اعرفش في سويسرا غير الشوكولاتة على فكرة، ما اعرفش بضائع ايه تاني بتاعت سويسرا. قاطعوا طائراتها، قاطعوا سفنها، قاطعوا سفاراتها، قاطعوا هذه الملة الكافرة المعتدية على بيوت الله. الساعات السويسرية صح صح. لا انا بقترح يفجروا البنوك اللي فيها فلوس العرب، فجروها بالمستندات اللي فيها. هذه المهزلة القذافية قادت البحث الى ان افتش في مدى اهمية المأذنة ومدى التهريج في بناء المساجد، ومن اين جاء بناء المساجد بهذه الطرز اللي احنا بنشوفها. هنعمل وقفة مع الجوامع ونشوف بالظبط امتى بنوا جوامع وكيف بنوا جوامع ومن اين جاءوا بالمنارة اللي هي المئذنة والقبة والشكل اللي احنا نعرفه في المساجد. العناصر الأساسية في عمارة المساجد، هذا الكلام نقلا عن السعودية، أقول لكم المصدر للي يحب انه يرجع له. عمارة المساجد الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله، وزارة الإعلام المملكة العربية السعودية. هذه الأمة التي تدعي انها نقلت الحضارة والمعمار والفن الى الخارج واقتبست منها الدول وتطورت بعد ان نقلت ما جاء به العرب، نشوف بدأوا ازاي وكيف يعطي الشيء من يفقده، فاقد الشيء لا يعطيه. حين امر رسول الله ببناء مسجده في المدينة المنورة جاءت عمارته منبثقة من البيئة المحيطة، سواء من حيث الشكل المربع او من حيث المواد كاللبن والطين والحجارة والسعر. وظلت الخصائص العمرانية الأساسية للمسجد على حالها من حيث مدلولاتها ومتطلبات المسجد كدار عبادة وعلم. وفي بعد ما فتحوا بقى البلاد ودخلوا الدول ذات الحضارة وبدأوا يسرقوا الحضارة ويسرقوا المباني ويحولوها إلى جوامع، نفاجأ بالآتي. وفق البيئات الكثيرة التي وصل إليها الإسلام وانتشر فيها بناء الجوامع، إن عكست بالضرورة كثير من تلك البيئات مما نراه بوضوح في آسيا وأقاصي أفريقيا والصين والقارة الهندية، ثم الأسلوب العثماني بمميزاته الواضحة. يعني بدأوا بالانتشار ده يسرقوا الأسلوب المعماري بتاع كل منطقة، وهم في الحقيقة أنا أعتقد أنه إذا كانوا بنوا جوامع فعلا فنسبة ما سرقوه من الكنائس ومن المعابد الوثنية وحولوه إلى جوامع أضعاف أضعاف أضعاف ما بنوه بإيديهم. لأن هيبنوا منين؟ حتى لما بيبنوا بيبنوا بمين؟ هم بيبنوا بأهل البلد، لأن عندهم حضارة وثقافة معمارية. بعد كده انتقل البحث الى المنبر. المنبر هو شيء عالي شوية، حاجة بيرتقي عليها بيطلع عليها لفوق الشخص وله درجات. وكان رسول الله بيخطب في المسلمين في المسجد بتاعه في المدينة وهو واقف عند احد الجذوع التي تحمل السقف، يعني ساند ظهره على جذع نخلة او ساند كتفه على جذع نخلة، متكئا على عصا من خشب الدوم. فبنوا له ثلاث درجات سلم، مجرد سلم يطلع درجة والتانية ويقعد على الارض على التالتة. وفي العقود القليلة التي تلت الهجرة النبوية وبعد تكاثر أعداد المساجد، كان الخطيب يقف مستندا إلى عصا من الخشب زي الرسول، إذن ما كانش فيه حتى منابر اتبنت بعد كده. حتى أن عمرو بن العاص لما بنى منبر عمر بن الخطاب بعت له وقال له هده، كان في جامع عمرو بن العاص في الفستان، قال له هده، محدش بيوقف على منابر، ده كانت حاجة خاصة بالرسول او يقعد. يعني معنى ذلك انه لا كان فيه عمارة اصلا ولا كان فيه منابر اصلا، وبعدين بدأوا يبنوا هذه المنابر اللي لفت انتباهي انه ابدع البناؤون المسلمون في نقش المنابر وزخرفتها، واستخدمت الاخشاب الثمينة في صنعها. من اين جاءوا بهذا الخشب والنقوش؟ هم نقلوا الحضارة، نقلوا ايه بالضبط لا ادري. يعني النقلة دي من عصاية بتاعت شجرة الدوم وساند ظهره على جذع النخلة ونقلوا الحضارة، طب نقلوا ايه يعني؟ اذا كان المنبر وصل الى الجمال الزخرفي دوت، جابوه منين؟ هم نقلوه ولا سرقوه؟ المحراب، في كل جامع بنلاقي حتة كده محفورة في الحيطة اسمها المحراب. كلمة محراب اصلا عشان تعرفوا كيف يفكر اصلا المسلم وما هي البيئة التي جاء منها الاسلام، كلمة محراب جاية من كلمة حرب، المصدر بتاعها حرب. يعني كانت مكان المحراب دوت بيقعد فيه قائد الحرب او يقعد عنده، وما كانش فيه محراب بالمعنى المحفور دوت اللي موجود في الجامع. هنشوف المحراب كان ايه ونعرف جاه منين. اصبح المحراب جزءا اساسيا في عمران المساجد، واستقر معنى كلمة محراب على انها تجويف في جدار المسجد باتجاه الكعبة. وكان بناة المساجد اولا يكتفون بوضع علامة على الجدار المتجه نحو القبلة، او دهان جزء من هذا الجدار بلون مميز، او وضع بلاطة، وبذلك يقف الامام ازاء الجدار ويؤدي الصلاة. يعني كانوا بيعلموا القبلة بطوبة، بلاطة يعني ايه؟ يعني طوبة، يحطوا طوبة او يدهنوا الحيطة حتة منها علامة كده ويقولوا هي دي اتجاه القبلة. هل كان محمد عندما يصلي في المسجد كان بيعمل عامل محراب؟ اذا افترضنا ان كلمة محراب دي كلمة صحيحة، يعني كان عامل، هي صحيحة بلغتهم، يعني ما كانش عامل محراب ابدا. استعمل رسول الله الحربة والعنزة، تصوروا، في تحديد اتجاه القبلة. كان يرشق عصاية في الأرض هي دي القبلة، أو يربط معزة ويصلي إلى المعزة وهي دي القبلة. كلمة محراب عرفناها المكان اللي بيقعد فيه قائد الحرب، لكن هذا الشكل المحفور في الحائط يا لصوص الحضارة يسمى في الكنائس بحضن الآب. هذا التجويف اللي احنا بنحط فيه صورة رب المجد يسوع وهو ينظر الى شعبه من جهة الشرق، لكي يقول لكل خاطي وكل داخل الى الكنيسة من بابها انه تعالوا الي يا جميع المتعبين، لان الكنيسة هي مصحة. ربنا يبارك حياتك يا استاذنا هولي بايبل. استاذ هولي بايبل بعت لي توضيح بسيط، قال لي ان كلمة عنزة ايضا بتعني حربة قصيرة او صغيرة، ومؤكد المعنى اللي قاله هو اصح من المعنى اللي انا قلته. شكرا يا استاذ هولي بايبل. هنا نجد انه حضن الاب هو تجويف، هو نفس التجويف ونفس الشكل اللي سرقوا المسلمون ووضعوه على انه المحراب بعد ان كان طوبة محطوطة او حتة فرشتين بوية في الحيطة او عنزة او عصاية اللي كان بيحطهم محمد. ويقال اسلاميا انهم نقلوا الحضارة، هم نقلوا الحضارة فعلا بمعنى ان هم نقلوها من هناك عليهم. يعني بعد كده دخل بناء المساجد على القبة، وعندما بنى الرسول مسجده في المدينة المنورة كان سقفه من السعف، كان السقف عبارة عن سعف النخيل ومحطوط طبعا على عوارض خشبية، ولم تكن القبة قد دخلت بناء المساجد. طب جت منين القبة؟ هل هناك قباب إلا قباب الكنائس؟ من أين جاءت القبة؟ إذا كان محمد أفندي كان بيحط يدوبك السعف على السقف على جذوع النخيل عشان يعمل سقف. أما أول قبة بنيت في الإسلام فهي قبة مسجد الصخرة اللي هو في إسرائيل، وطبعا اللي بناها عبد الملك بن مروان سنة 72 هجرية مما رآه في بلاد الشام، واللي بناها له هم بناة الشام أيضا. من كان يعرف هذا النظام في الإسلام إلى تلك الفترة؟ وبعدين بيوضح صدق هذه النظرية، بيقول إنه باتت القباب بعد ذلك جزء أساسي في معظم المساجد مع إعطائها لمسة عربية إسلامية. لمسة عربية دي لأ، لأن العرب ما يعرفوش حضارة. لمسة إسلامية يجوز، يعني حطوا الهلال عليها مثلا، حطوا عليها آيات أو حاجة من هذا القبيل، أو شوهوا شكل القباب الجميلة اللي على الكنائس بأنهم عملوا لقطعوا زيها فوق المساجد. وبيقول إيه بقى عشان يثبت السرقة أيضا؟ لمسة عربية إسلامية لجعلها تختلف عن القباب المستخدمة في المعابد غير الإسلامية. شوفوا الأسلوب اللي بيتكلم به السعوديين على أسيادهم المعابد. لا بأس إذا كان المسجد هو ما يسجد فيه لإلههم، فالمعابد هو الأماكن التي يعبد فيها الإله، التسمية ما فيهاش غلط على العموم يعني، لكن هم يقصدوا بها طبعا وثنية الأديان الأخرى كلها. صحن المسجد عبارة عن البهو الفناء بتاع المسجد، لكن ما يهمني في هذا المجال او هذا الجزء من المبنى ان هم بيقولوا في كثير من المساجد يضم الصحن مصادر للمياه يتوضأ منها الناس، ماشي، وهي في الاغلب على شكل بحيرات يندفع اليها الماء الجاري، وتشكل لمسة جمالية في صحن المسجد. هذا الكلام نجده في المنازل بتاعة أهل الشام لحد النهاردة. الكلام ده يعرفوه السوريين كويس قوي، إنه في بيوتهم البيوت القديمة المباني القديمة لابد ان يكون في فسقية في نص صحن البيت وفيها زي نافورة مية او عدة نافورات بتنزل المية، فبيكشف نفسه بانه يقول كما في المسجد الاموي بالشام اللي هو كنيسة يوحنا المعمدان، يقصد كده يعني، يقصد بالمسجد الاموي في الشام كنيسة يوحنا المعمدان التي لا زال فيها الى الان جسده. البحر بالضبط. بعد ذلك جزء اخر في الجامع اعتقد كلنا عارفينه، يهودا ومسيحيين، الرواق. الرواق طبعا نعرفه في الهيكل، ونعرفه ايضا في الكنيسة على فكرة، لان مبنى الكنيسة عبارة عن تشبيه بسفينة نوح، سفينة النجاة. فنجد في خارج الكنيسة على اليمين وعلى الشمال فيه جزء قد يكون متر مترين ثلاثة أربعة أو حسب حجم الكنيسة، وله سور زي سور السفينة بالضبط، ده رواق. وهذا أيضا مأخوذ من الأروقة اللي كانت موجودة في الهيكل، رواق الأمم ورواق مش عارف إيه، يعني كان الاقتباس نفسه واضح فيه انه مسروق. والاروقة ايضا اللي كان بيتحاور فيها معلمنا بولس الرسول مع الفلاسفة، يعني ده على كل الاوجه ليس اختراع المسلمين، ولكن هو مسروق سواء من الكنيسة او من الهيكل او من حتى الحضارات الاخرى. وفي هذه الأروقة كان العلماء يلقون دروسهم على المتعلمين. نأتي إلى لب الموضوع بعد كل ده، ونربط بقى موضوع القذافي والهجوم الأحمق من شخصية حمقاء على سويسرا ووصفها بالفاجرة والكافرة، هي سبة لكل مسيحيين العالم، ولكن لا اعتقد ان اي انسان بيضع ثقة لهذا الانسان من اصله او بيفكر انه يرد عليه. المئذنة هي المنارة، هكذا كتب الرجل الباحث السعودي او وزارة الاعلام السعودية، يعني يكفينا هذه الكلمة، المئذنة هي المنارة، يعني منارة الكنيسة اصلا، لانهم لا كانوا عارفين لا مئذنة ولا عارفين منارة ولا عارفين يقفوا فين حتى اصلا، ما كانش ليهم الا القعاد على الارض وركوب البعير والخيل في الحرب. فالمئذنة هي المنارة التي يعلوها المؤذن ينادي الى الصلاة في مواقيتها المعروفة. ولم يكن هناك مكان معين في المسجد لرفع الاذان، فقيل ان بلال كان يرتقي اسطوانة مرتفعة في دار عبد الله بن عمر المواجهة للمسجد النبوي الشريف ويدا. ويجمع مؤرخ الاسلام على ان المساجد التي بنيت في الجزيرة العربية يا قذافي وسواها من الامصار التي دخلت في دين الله كانت بلا مآذن يا قذافي يا أحمق، وأن أول من بنى مئذنة في الإسلام هو معاوية ابن أبي سفيان. معاوية لم يبني مئذنة، معاوية حول المنائر إلى مآذن لا أكثر ولا أقل، يعني بدل ما كانت المنارة بتنور للكنيسة، ما هي كلمة منارة جاية من هنا، مكان للمنور بينزل منه الضوء، طلع عليها واحد فوق ينعق بالأذان لا أكثر ولا أقل. فين؟ في المسجد الكبير بدمشق الشام اللي هو المسجد الأموي. ومع مرور الزمن باتت المئذنة قطاعا قائما بذاته من فنون العمارة الإسلامية. ووجهت لها عناية خاصة وهذا الكلام. لكن أهم بند يكشف الكذب هنا إنه وبعد حوالي 1200 سنة بعد الهجرة بات إنشاء المآذن جزءا لا يتجزأ من إنشاء المساجد. ما رأيكم؟ من أين يطالب المسلمون ببناء مآذن ويعلنوا الجهاد ضد سويسرا وهذه المآذن أصلا ليست من قوانين أو قواعد أو أصول بناء الجامع؟ وماذا سيستفاد؟ هيطلعوا بلال عليها جدا في سويسرا؟ مانيش فاهم. يعني هذا الجهاد الأحمق بتاعك يا قذافي، بدل ما تبوس أحذية هؤلاء الناس المحترمين تقوم تقعد في العش بتاعك كالأرنب المزعور واديها زي ما انت عايز. شيء عجيب. يعني وموضوع طويل موضوع المباني، نسيبنا منه دلوقتي وندخل على الأشكال المعمارية للمساجد حتى نرى كيف كان يصدر المسلمون الحضارة. يمكن تقسيم الأشكال المعمارية للمساجد تبعا لقدمها التاريخي إلى 7 أشكال. لا، كلمة لقدمها التاريخي هذه العبارة كاذبة، هي تبعا لما اقتبس من فن أو لما سرق من مباني، سواء معابد سواء كنائس. الشكل الأول المغربي، المسجد المغربي ده طراز. الشكل الثاني الأندلسي، الثالث المصري، الرابع السلجوقي، الخامس الهندي، السادس الصفوي، السابع العثماني. أين الشكل العربي هنا؟ فين الشكل العربي في بناء المساجد؟ إذن معنى ذلك على أقل البعد عن الاتهام نقول إنه اللي بانوا الحاجات دي أهل البلاد دي مش المعماريين المسلمين، لكن على أبعد حدود الاتهام نقول إنها حولت المعابد وحولت الكنائس إلى مساجد. أعتقد كده احنا فير، يعني مش ما هو بدليل إنك أنت مسميها مغربي أندلسي مصري سلجوقي هندي صفوي عثماني. إذن كل ده تم تنفيذه بناء على معمارية البلاد دي. أين تأثير الفن العربي في هذا البناء؟ المرجع تاني هو عمارة المساجد، النموذج السعودي لبناء بيوت الله، وزارة الإعلام، المملكة العربية السعودية. بكده نبقى خلصنا على موضوع القذافي والمآذن. ننتقل إلى صورة كاريكاتورية أخرى أناشد فيها مسيحي مصر ألا يقف مكتوف الأيدي، لأن دي انضمامهم تحت سقف هذا البلد يستدعي أن هذه البلد تعطيهم ولا تأخذ منهم إلا في الحدود التي يستفيد بها المسيحيون. نشوف الموضوع، هو موضوعين ومع بعض. مسلمو مصر يحتفلون ب2850 ولي في العام، 2850 ولي بيحتفلوا بيهم كل سنة في مصر. تعطل الشوارع. انا لما كان باجي اروح ساعات بلاقي عند الحسين لما اكون جاي من مدينة نصر الاقي قبلها باربع محطات اتوبيس، الاتوبيس يقف. ايه يا سيدنا؟ يقول ما فيش تاني خلاص عشان المولد بتاع الحسين. وتنزل الناس تمشي المسافة دي كلها على رجليها وسط مولد، تخيلوا مولد يعني. هذا الكلام كان في جريدة الجمهورية صفحة الدين يقول لك، بيقول انه بنص المقال ينفق المصريون المليارات سنويا على الاحتفال بموالد 2850 ولي، وما من قرية او مدينة تخلو من مقام لولي من اولياء الله، وهذه الاضرحة عادة تكون مركز باحتفالية كبرى مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي. ده نص الكلام بتاع الله. تجتذب الموالد ملايين من الناس من كل مكان في مصر، يقيمون ايام عديدة حول الاضرحة، ياكلوا ويشربوا ويتقربون ويتبركون. طب تعالوا نحسبها سوا بقى، انا حسبتها في الحقيقة يعني. اما عندي 2850 ولي بيتم الاحتفال بيهم سنويا، في سنة طولها 365 او 366 يوم، يبقى فيه في كل يوم احتفال بثمن اولياء. كل يوم في مصر احتفال بثمن اولياء، والاحتفال بيستمر اسبوع، لازم يستمر اسبوع من الجمعة للخميس. الخميس ده بيبقى الليلة الكبيرة بيسموها. في الحالة ديت لو حسبنا 2850 ولي في اسبوع يبقى عندنا 19950 يوم احتفالات في السنة بالأولياء. 19950 يوم احتفالات. إذا بتتداخل الاحتفالات مع بعض. لو حسبنا بقى 2850 ولي، بلاش ملايين لان يمكن في اولياء صغيرين واولياء كبار، هنقول متوسط مليون واحد بيزوره كل ولي من دولت، منهم اللي بيبيت اسبوع، منهم اقل من اسبوع، منهم اللي بيروح زيارة عاجلة في يوم واحد الاخير، وانتهينا على كده. فلو حسبنا انهم مليون واحد بيزوروا لمدة يوم، هنلاقي عندنا 22800 مليون ساعة ضايعة في الاحتفالات. ويقدر المسؤولين اللي بينفق في هذه الموالد على الأراجوزات والمراجيح والمواويل والرأس والطبل وما الى ذلك بخمسة مليار جنيه مصري تنفق على هؤلاء الاولياء. المصيبة الكبيرة، الصحفي سأل المسؤولين اساتذة الازهر واصول الدين والكلام دوت، واحد منهم بيقول انه دي حق الاولياء لابد ان احنا يعني نحتفل بيهم علشان دولت بناخد بركة بيهم. يعني لو بصينا بالضبط اللي قاله يعني الدكتور محمد عبد السلام أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. الأولياء هم قوم اختصهم الله تعالى وكانوا على درجة عالية من التقوى والصلاح والصفاء النفسي والروحي، ودرجة الولاية يمنحها الله لمن يختارهم من عباده. علينا أن نحبهم ونجلهم ونقتفي أثرهم في التزود من الإيمان. نتزود من الإيمان بإيه؟ بالرأس والذكر والأرجوزات وأبين زين والكلام دوت في الموالد. ده اللي الراجل بيقصده يعني، ده دكتور في الجامعة بيطلع علماء. إذا كان هذا الرجل بهذا الفكر الأحمق أيضا، فما بال اللي تحت إيديه بيتعلموا إيه؟ الدكتور الثاني بيقول إنه هو الدكتور القوسي، إن الموالد بدأت في مصر من الفاطميين وأنشأوا خانقاوات وهي بيوت للمتصوفة المتفرغين للعبادة، تنفق عليهم الدولة وسموا تنبلة السلطان. تنبلة السلطان عندنا يعني العدد اللي احنا قلناه 2850 تنبل ينفق عليهم وهم ميتين 5 مليار، والاحياء مش لاقين ياكلوا. يعني عاشوا حياتهم تنبلة سلطان بياكلوا ببلاش، وماتوا في 60 داهية والناس بتحتفل بيهم وينفق عليهم 5 مليار والناس مش لاقي رغيف الخبز الحاف. والدكتور يقول نتبرك بيهم. اذا كان انت بتقول كده يا دكتور، ده انت عايز الحرق في ميدان عام في الحقيقة يعني. الدكتور الثالث بيقول انه لابد ان احنا نستخدم هذه الموالد في عملية توعية الناس بالدين الاسلامي الحنيف. تصوروا معايا بقى حوالين الحسين كم حي وكم شارع بيعلموا الناس الدين لمدة اسبوع في مولد الحسين. يعني عندنا مش اقل من 5-6 آلاف مايكروفون، مش كفاية بتوع المساجد ودروس العصر ودروس الظهر ودروس العشاء، لا يبقى عندنا الشوارع دي كلها، كل السرادقات بتاعت المراجيح والأراجوز طالع فيها دعاء وأئمة يعلموا الناس الدين، والمرور واقف والناس تعبانة ولا حياة لمن تنادي. وخمسة مليار جنيه يا شعب مصر تنفق على تنبلة السلطان الموتى. ننتقل للموضوع الثاني عشان الوقت ما يسرقناش. كتب ايضا عمر عبد الجواد في الجمهورية في شهر يناير 21 المؤتمرات الدينية بين الفائدة واضاعة المال. بداية المؤتمر الاسلامي بدأ من كام يوم ووجهت الدعوة لقداسة البابا شنودة، وانا شفته حاضر الافتتاح. طبعا يعني حتى جليطة وقلة ذوق، مؤتمر للدعاء الإسلاميين العالميين ويقدموا دعوة للبطريرك انه يحضر، والدعوة جاية طبعا عن طريق رئاسة الجمهورية لان مبارك كان بيفتتح المؤتمر. هذه المؤتمرات من اين تأتي مصادر تمويلها؟ منين؟ مش من الدولة، مش من الضرائب، مش من وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف يا جماعة وزارة مدنية وليست دينية، هي تدير أموال الأوقاف وتعيينها بيتم من رئاسة الجمهورية، الوزير بيعين رئيس الدولة. تعالوا نشوف، عشان يجي واحد داعية إسلامي من كوالالمبور مثلا في سنغافورة كيف يكرم وفين بيسكن، وبدل التمثيل اللي بياخده عشان حضرته حاضر مؤتمر هيفتح بيه عكة، هي عكة في الحقيقة يعني. المؤيدون هكذا يقول الصحفي، المؤيدون بيقولوا انها ضرورية ووسيلة لحل كثير من المشاكل. المعارضون هي تخرج عن هدفها الى المجاملات المتبادلة، فالمشاركون لا يتغيرون مهما تغير الموضوع. كتب بالنص: تعقد المؤسسة الدينية بمصر خلال الشهر القادم مؤتمرين لا يفصل بينهما سوى 3 أيام، حيث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها السنوي، ثم يتبعها الأزهر بمؤتمر المجمع الإسلامي. مؤتمر الأوقاف عمره 20 سنة، بيعقد سنويا، واللي جاي اللي حصل دوت كان 21. السؤال الذي يطرح نفسه الصحفي بيقول: حول العائد من وراء تلك المؤتمرات التي تتكلف ملايين الجنيهات، البعض طالب بإلغاء تلك المؤتمرات وتوجيه أموالها للإصلاح الحقيقي، وعلى الجانب المقابل القائمون على المؤتمرات يروا ضرورة استمرارها. أنا في الحقيقة جمعت النقاط من الصحفي عشان ما أطولش على حضراتكم، وحطيتها بالترتيب الآتي. اللي عايز يرجع للموضوع نفسه، جريدة الجمهورية يوم 21/1 تحت عنوان المؤتمرات الدينية بين الفائدة وإضاعة المال. النقاط كالآتي: المجتمعون يضعون أيديهم على موطن الداء ويجتهدون في عرض القضايا، وليس لهم أن يقولوا للقائمين على الأمور نفذوا التوصيات أو لا تنفذوها. طب مجتمعين ليه؟ يعني مجتمعين كل واحد يجعجع له ساعة وبعد كده التنفيذ دوت بقى على باب الله. نقطة 2: لا تعود فائدة على المواطن البسيط من هذه المؤتمرات ويجب إعادة النظر فيها. ده الرأي الثاني. 3: الإعلام يتجاهل هذه المؤتمرات، إذا ملهاش قيمة، ويسميها اجتماعات الغرف المغلقة. 4: الدعاة غير أمناء، يقصد الدعاة المصريين على فكرة، لأنهم يتقاضون مرتبات ضعيفة والأسعار ترتفع فيضطرون أن يشتغلوا في أعمال أخرى، ويجي المؤتمر يتصارعوا على مين اللي يحضر علشان خاطر يقبض في الآخر، لا هو متفرغ ولا هو بيشتغل. وطبعا احنا ما يعني عارفين ان كلهم جهلة، لكن المال الذي يعني يضيع هنا، المال دوت مالنا، مال الشعب، مش مال حسني مبارك ولا مال وزير الأوقاف. وانتقموا من المسؤولين بعدم الأمانة، انتقموا هؤلاء الدعاء من المسؤولين بأنهم أصبحوا غير أمناء. البند الخامس: الدعاء لا يجيدون لغة أجنبية، ومع ذلك فالمؤتمرات يحضرها دعاة من دول أجنبية وليس هناك تفاهم بين الأعضاء. طب اللي واقف يقول خطبة باللغة الإنجليزية ده يعني مين هيفطنطاوي هيفهمها؟ زقزوق هيفهمها؟ ما نش فاهم يعني. يعني ما هو جدوى هذا العمل؟ يعني ما هي الجدوى في هذا العمل؟ المؤتمرات لا تصلح لمخاطبة الغرب. طيب مجتمعين ليه؟ نظام التعليم الأزهري نظام يحتاج لمراجعة وعلاج لعيوبه، وجامعة الأزهر لا تصلح للأكاديميين ان هم يتلقوا العلم فيها. للآدميين. كان معايا صور لدورات المياه والبيوت بتاعة الطلبة. الأزهر لا يصلح أن يكون مكان آدمي للبني آدمين يشتغلوا فيه أو يدرسوا فيه. أهم بند نمرة 10، معظم من يحضر تلك المؤتمرات يأتي إلى المحروسة للسياحة وبدل التمثيل، ده الهدف. تصوروا ان في هذه الصفحة اللي فيها المقال ده اعلان عن المؤتمرات ديت في نفس الصفحة في الجورنال، تصوروا يعني، واعلان طبعا مدفوع برضو علاوة على الفلوس اللي بتنفق في هذه المؤتمرات. ايه الحل؟ انا ادفع وانت تستفيد ازاي يعني؟ يعني ازاي؟ يعني 5 مليار جنيه ضايعين على الموالد. طب يبنوا يستوردوا كام طن قمح دول؟ يستصلحوا كام الف فدان يتزرعوا قمح دول؟ بلد بقت فقر، بقت مش لاقية تاكل، ومع ذلك هؤلاء الأموات من تلبلة السلطان وهؤلاء الأموات من رجال الأزهر ووزارة الأوقاف وغيرهم ينفق عليهم المال بلا حساب. ده يقودنا إلى الكاريكاتير الأخير، وهو حسن شحاتة مدرب منتخب مصر فريق الساجدين لكرة القدم. في الحقيقة أنا كنت بحترم حسن شحات كلاعب رياضي، وكنت بحب أتفرج عليه وأنا صغير، لعيب كويس جدا، لكن لم أكن أتصور أن يصل إلى هذا المنحدر الأخلاقي تجاه المسيحيين، ولكن هي أخلاق الإسلام مهما ارتفع المسلم. حسن شحاتة يعني وصل الى مستوى كان مفروض انه يحسس على كلامه ويكون محترم، لكن انطلاقا من مبدأ ان اردت ان تعرف اخلاق امة فانزل الى ملاعبها، هنا اتخاطب معكم عن هذا الرجل الذي سقطت كل حساباته عندي. شبكة مسلم نت بتقول: وصل الأمر إلى الهجوم على مدرب المنتخب المصري لاختيار لاعبين ملتزمين دينيا. هل بهذه الصورة يتم اختيار الرياضي ملتزم دينيا؟ طب أنهي دينيا فيهم؟ وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press اتهمت حسن شحاتة بخلط الدين بالكرة. ليه يا حسن؟ ليه يعني انت وصلت الى مستوى اما جيت تلعب للزمالك كنت بتلعب في دوري الأرياف، يعني اتعلمت كرة القدم في الجرن بتاع الحبوب اللي بيدروا فيه الحب، ودي مسألة مفروض انك ترتفع وتعرف النعمة اللي انت فيها، وتعرف ان اللي بيدفعوا لك دولة الفلوس فيهم مسيحيين من ضرائبهم. بيقول انه وكالة أسوشيتد بريس بتقول: يمارس تمييزا طائفيا داخل المنتخب. طبعا واضح ان مفيش اي حد في المنتخب مسيحي، ودي مسألة على فكرة يعني ما هياش من صميم الاشياء اللي تضايقنا، لكن انا عايز اوضح شخصية هذا الرجل لان لابد ان يكون في المكان المناسب لي، لانه هو حط قيمته واحتقر ذاته كلاعب رياضي. لا وجود لمسيحي في المنتخب. واما صحيفة مش عارف ايه الايطالية تطرقت للمسألة من جانب اخر، حيث قالت ان المسألة تتعلق بالتفريق بين المسلم الملتزم بالصلاة والصيام والمسلم غير الملتزم. الله، انت داخل فين يا انت بتدرب ايه يا حسن يا شحاتة؟ بتدرب في جامع ولا بتدرب فريق الازهر؟ ما مش فاهم يعني انت عايز فوقها. تم استبعاد اللاعب الشهير احمد حسام ميدو علشان خاطر عدم التزامه دينيا، لانه لا يصلي. ميدو ما بيصليش، ما يخشش المنتخب، طز في مستواه يعني، دي مسألة تانية. وفاجأ بان هذا الحسن شحاتة في حواره مع قناة البي بي سي بيقول لا مشكلة عندي في صداقة اللاعبين للفتيات. اللمم يعني، اللمم يعني، اذا ما كنتش تعرف التسمية الحقيقية يا حسن اسمها لمم، دي اسمها لمم او زنا، ما نعرفش يعني، ما هو ممكن تبقى زنا بقى، ما احناش قاعدين معاهم يعني، انت اللي قاعد معاهم. بعد كده بيكذب حسن شحاتة ويقول لما بيتسأل من الصحفي او المذيع الكلام ده اصله جه في الجورنال، يعني نص الحديث جه في جورنال المصري اليوم كمان، لماذا تجاهلت ضم ميدو رغم انه لاعب صاحب خبرة كبيرة في التعامل مع اللقاءات الاوروبية؟ بيقول عندما قمت باختيار ميدو كان لتألقه في الدوري المحلي مع الزمالك، لكن لم يظهر الجدية الكافية التي تؤهله للاستمرار مع المنتخب، فقمنا باستبعاده حتى لا يعتقد البعض ان استبعدته لأسباب خاصة. فبيقول له البعض فسر استبعادك لميدو لأسباب أخلاقية، خاصة أنك صرحت للصحف بأن الالتزام الديني من معايير اختيارك. الالتزام الديني بأي دين يا حسن يا شحاتة؟ طيب بأي دين؟ دولة فيها مسيحيين ومسلمين، أي التزام ديني تقصده؟ بيرد حسن شحاتة بيقول الأمر ملوش علاقة بالأمور الأخلاقية، وعندما تحدثت عن المعايير التي اختار على اساسها اللاعبين كنت اقصد سير وسلوك اللاعب، ولكن عندما يكمل اللاعب تفوقه بالالتزام الديني وهذا ينطبق على اي لاعب سواء كان مسلما او مسيحيا. يا كذاب يا كذاب، ازاي تعرف ان المسيحي ملتزم؟ مفيش مسيحي بيروح الكنيسة يعني في مصر من اللعيبة بتوع كرة القدم، كلهم مش ملتزمين بحيث انك ما تاخدش ولا واحد منهم. هذا الحسن شحاتة يأخذ من دم دافع الضرائب كل 5 شهور 1,000,000 جنيه، مليون جنيه، لانه بياخد 200,000 في الشهر. ولو حسبنا اللي بيتقاضى المنتخب القومي هنلاقي الرقم اتضرب في ملايين. والنتيجة ايها الفاشل، اذا كان بيقولوا ان المنتخب اخد بطولة افريقيا 3 مرات وسبع مرات 3 متتالية وسبعة في تاريخه، وحسن شحاتة مش عارف الارقام القياسية هيتحط اسمه وهذا الكلام، انا لا ارى، اتحدى 2-3 في الروم هنا يكونوا فاكرين مين اللي خد بطولة اسيا للامم، بطولة اوروبا للامم السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، بطولة امريكا الجنوبية للامم ولا الشمالية، مين؟ لا احد يتذكر يا حسن يا شحاتة عندما كنت ألعب الرياضة وأجي لآخر لحظة كان المدرب بيقول لي المركز الأول فقط هو اللي كسب، من التاني للأخير خسرانين، ما طلعوش أول. فإذا كانت تدفع هذه الملايين أرقام فلكية قدامي هنا في الحقيقة، يعني تدفع هذه الملايين لفريق مشوه زي فريقك، وأنت لا تدخل لاعب مسيحي في المنتخب والتزام ديني، ثم تحاول أن ترسل لاعبي المنتخب كلهم إلى الخارج في الدول المسيحية عشان يبقوا لعيبة على مستوى عالي. طب بتبعتهم إزاي؟ بتبعتهم إزاي لما كل لاعب في المنتخب أمله أنه يحترف في دولة أوروبية؟ هذا اللاعب في وسط فريقك مسلم ملتزم، بعد كل جون يدخل يديها سجدة. طيب ما دخلش جوان ما بيسجدوش؟ ما يستحقش ربنا بتاعكم السجود يعني؟ عشان مخاطر ما شفتش لعيب مثلا لما خسرته سجد؟ مش الحمد لله في السراء والضراء زي ما الحديث بيقول؟ هنا اسأل سؤال، كل لاعب عندك في الفريق يطمح الى انه يلعب مع نادي مسيحي في دولة مسيحية مع مدرب مسيحي، ودربك انت يا حسن شحاتة في الزمالك مدربين مسيحيين من الخارج، لماذا لم تنسحب؟ انا مش هقرا الارقام على فكرة بتاعة الفلوس، ولكن في الحقيقة انا اطلب من كل مسيحي انه يضع هذا الحسن شحاتة في مستواه الطبيعي، وادعو الكنائس في مصر انها تعمل اندية. ليه ما تعملش نوادي مسيحية في مصر؟ ليه لا؟ فريق مسيحي من الالف الى الياء، ليه لا؟ ما المانع؟ ايه المشكلة يعني في كده؟ يعني لماذا لا؟ يعني عندنا نوادي أجنبية في مصر، عندنا في شبرا في نادي اللي هو نير إيست، ده روسي أرمني، حتى النخاع أعضاء كلهم أرمن. لماذا لا يقوم المسيحيين بعمل فريق؟ طب ما هو أي شركة في مصر بتعمل فريق وتدخل الدوري بتاع الدرجة الثانية، وبعدين تطلع من الأوائل تدخل الدرجة الأولى وتنافس، لماذا لا يضع المسيحيون أرجلهم فوق رأس هذا الحسن شحاتة؟ إيه المعجزة في كده يعني؟ مانيش فاهم يعني. لابد أن يوضع هذا الإنسان تعصب، هيتهمونا كمسيحيين بالتعصب. طب ما هو مالك تسميه إيه؟ نسميه اللي بيحصل ده يعني؟ ما نش فاهم يعني. يعني حسن شحاتة نسي؟ انا شفته ساعة ما دخل الزمالك لاول مرة على فكرة يعني، وعارف بالظبط كان جاي، ما يعني لو واحد شافه في السوق ما يشتريهوش بهذا التعريف. عندما وصل حسن شحاتة الى هذا المستوى تنحدر اخلاقك، بدل ما ترتقي يا رجل، راجل رياضي ومدرب لفريق مفروض انك تكون قدوة. الرياضة اخلاق زي ما بيقولوا، ولكن مع الاسف مع الاسلام لا توجد اخلاق. انا بشكر حضراتكم، وارجو ان اكون النهاردة يعني فرفشتكم شوية، ودخلنا في موضوعات عجيبة شوية ما تعمقناش في المحمديات والقرآنيات والكلام الفاضي دوت. ياريت اكون ايه قدمت يعني شيء يفوق من المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي حضراتكم حسيتوا فيها بالألم، رغم ان ما فيهاش حاجة غير حقيقية. ربنا يبارك حياتكم. اتفضل المايك يا أستاذة مارينا. انا خلصت كده. ربنا يسلمك أستاذ إيمانويل 1212، مرحبا بك، ربنا يبارك. مرحبا بحضراتكم جميعا، واشكر محبتكم. مش هقدر اقرأ كل الاسامي وارد على كل الاسامي، لكن ربنا يبارككم. اتفضلي يا استاذه رينا مايك مارك.